من لحمها. وأحد الصحابة كان قد أكل منها وهو بشر بن البراء فمات من أثر ذلك السم، مات من أثر ذلك السم، ثم هذه السم الذي وضعته هذه اليهودية في الشاة التي أهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مكيدة وشر وعدوان من هؤلاء اليهود، فقال كما في الحديث قال اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فسألهم عليه الصلاة والسلام سؤالات قبل السؤال الذي يتعلق بهذه القضية ليختبر صدقهم، ليختبر صدقهم، ثم بعد ذلك سألهم صلوات الله وسلامه عليه عما يتعلق بهذه الشاة المسمومة. قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه، هل تصدقوني القول فيما أسألكم عنه؟ قالوا نعم. قال من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت، صدقت أي أبونا فلان، وأن وصدقت أن كذبنا عليك. قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ سؤال ثاني، هل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار، فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا، أي نحن معاشر اليهود نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، ثم تخلفون فيها أي معاشر أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم تخلفون فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها أي النار، اخسأوا فيها. وهذا فيه أن كل يهودي إن مات على يهوديته ولم يدخل في دين الإسلام ليس له يوم القيامة إلا النار. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. قال والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما، هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. وهذا فيه أن المرأة التي هي زينب بنت الحارث والتي قامت بطبخ الشاة ووضع السم فيها قامت بذلك بممالأة من اليهود، ليس صنيعا انفردت به أو قامت به من نفسها، وإنما هذا من عن تمالؤ من اليهود فقامت بذلك، ولهذا قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك، قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك، إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك، أي لم يضرك هذا السم. وقد جاء الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها أي بالمرأة فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، قال لا. وهذا يظهر فيه ما تعلق بالترجمة هل يعفى عنهم، والحديث الصحيحين وهو على شرط الزبيدي في هذا المختصر، لكنه لم يذكره فيه، فيكون مما فاته، وموضعه عنده عقب الحديث 1176، لكنه لم يذكره، فاته ذكره، فهو مما يستدرك على الزبيدي في هذا المختصر. وجاء في بعض الروايات أن المرأة أسلمت وتركها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات بشر بن البراء دفعها إلى أوليائه، لأن لهم القصاص، لأن هذا قتل، قتلت بشرا بالسم، ولهم العفو وأخذ الدية، لكنهم أرادوا القصاص فقتلت بقتلها لبشر بن البراء بالسم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب. وفي الرواية التي في صحيح البخاري حديث أنس الذي أشرت إليه، قال أنس رضي الله عنه فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعرف أثر هذا السم، أعرف أثر هذا السم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر شيئا من ذلك، أنه يجد أثر هذا السم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة مهمة جدا تتعلق بالتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأنه عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يصيبه ما يصيب البشر. فهذا السم الذي وضع في الشاة وشاء الله عز وجل أن تخبره قبل أن الفخذ أن تخبره قبل أن يأكل ونهش منها نهشة ولفظها، هذا القليل الذي لم يبلعه وإنما أكل في فمه قليلا، فلما تكلمت لفظه أثر فيه عليه الصلاة والسلام. وكان كما جاء عن عائشة يقول صلى الله عليه وسلم لا أزال أجد أثر السم، وأنس رضي الله عنه يقول أرى ذلك في لهواته، يرى أثر ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، بشر يعتريه ما يعتري البشر، هذا السم الذي وضع كان له الأثر، أثر فيه عليه الصلاة والسلام، وقال إني لأجد أثر ذلك، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يجد أثر ذلك السم. فهذا يستفاد منه في باب التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيبهم من جوع، من مرض، من نحو ذلك. وهذا يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، لا يعبد، لا يلتجأ إليه. من المصائب العظيمة والبلايا الجسيمة أن بعض الناس ممن حرفت بهم العقائد بسبب أشياخ الضلال ودعاة الباطل، حال الشدائد يفزعون إلى الأموات، سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الأولياء أو غيرهم في طلب الحاجات وتفريج الكروبات، بل أيضا يطلبون منهم إقالة العثرات، ويطلبون منهم دخول الجنات، أمورا لا تطلب إلا من رب الأرض والسماوات جل في علاه. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أما العبادة فهي حق الله جل في علاه، لا يشرك معه أحد فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يخب العهد. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد. وإثم من لم يفي بالعهد. هذا الباب في الموادعة، والتي هي المتاركة والتوقف عن القتال لوقت معين لمصلحة، ويكون هذا تكون هذه الموادعة والمصالحة عهد بين الطرفين ألا يكون قتال في هذا الوقت الذي فيه هذه الموادعة والمصالحة، ويكون ذلك بالمال وغيره، يكون ذلك بالمال وغيره، مثل أن يشترط أحد الطرفين لهذه الموادعة دفع مال، أو فكاك أسرى مثل قوله وغيره، مثل فكاك بعض الأسرى أو نحو ذلك. قال: وإثم من لم يفي بالعهد. وأورد حديث سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ابن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق، يعني كل في شأنه. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، أي يخرج منه الدم طعن، والدم يخرج منه يتشحط في دمه قتيلا، عدا عليها اليهود فقتلوه. وجاءه محيصة فوجده قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم. قال الراوي: وهو أحدث القوم ذهب يتكلم وهو أحدث القوم، أي أصغر هؤلاء الثلاثة سنا، أراد أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر كبر. وهذا فيه أن الكبير هو الذي يقدم في الحديث، وأيضا عند تقديم الشراب والطعام يبدأ بالأكبر، عند الدخول لبيت أو نحوه يبدأ بالأكبر. عادة الناس يقول على اليمين، وإنما مثل هذه الأمور يراعى فيها الأكبر. قال كبر كبر، تقديم السواك أو غير ذلك، فهذا يبدأ فيه ويقدم الأكبر، يقدم الأكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، أي يبدأ الأكبر، يبدأ بالحديث الأكبر سنا. فسكت أي عبد الرحمن، فتكلم أي بالحادثة والقضية التي حصلت، فقال عليه الصلاة والسلام أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم بالحلف؟ وجاء في بعض الروايات يحلف منكم 50 رجلا، يحلف منكم 50 رجلا على رجل منهم، أي من هؤلاء اليهود، فيدفع إليكم، أي ليقتل بذلك. وهذا يسمى في الفقه القسامة، وهو حكم مستقل وأصل مستقل جاءت به سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف نحلف ولم نشهد، كيف نحلف ولم نشهد؟ والحلف هنا وإن لم يبنى على المشاهدة يبنى على اللوث وهو القرائن، وهو القرائن إذا وجدت قرائن واضحة، وإن لم يعاينوا قتلا لكن ثمة قرائن واضحة، شدة عدوان، توعد بقتل، أشياء من هذا القبيل، قرائن واضحة، فيبنى عليها ويقتل في المكان نفسه أو بين هؤلاء الذين منهم عرفت منهم هذه العداوة. فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، أي يحلفون، يحلف 50 رجل منهم أنهم لم يحصل ذلك منهم، يحلف 50 رجلا منهم أن هذا لم يكن منهم وأن هذا القتل ليس منهم. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كافرين؟ يعني قالوا القوم لا يتورعون، يحلفون، يحلفون 50 يمين أو 50 رجل وأكثر من ذلك، لو 100 لو 200 يحلفون، ما يتورعون عن ذلك، فكيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، أي أدى ديته، أدى النبي صلى الله عليه وسلم ديته وهي 100 من الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. قال: باب هل يعفى عن الذم إذا سحر، إذا كان رجل من أهل الذمة بينه وبين المسلمين ذمة فسحر أحد المسلمين، هل يعفى عنه إذا ثبت ذلك أو يؤخذ بذلك؟ وكما هو معلوم حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، وصح قتل الساحر عن غير واحد من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وجندب وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وجاء التصريح في بعض الروايات أن من سحره هو لبيد ابن الأعصم. قال: حتى كان يخيل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صنع شيئا ولم يصنعه، يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه، أي من أمور الدنيا، من أمور الدنيا، يخيل إليه أنه صنع الشيء ولم يصنعه. وهذا فيه أن السحر له حقيقة وله تأثير. وفي هذا أيضا ما سبق تنبيه عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ويعتريه ما يصيب البشر، ابتلاء من الله عز وجل ورفعة للدرجات، فيعتريه عليه الصلاة والسلام ما يعتري البشر، ولهذا أثر فيه هذا السحر، فكان يخيل إليه أنه صنع شيء ولم يصنعه. لكن لا تأثير لهذا السحر إطلاقا فيما يتعلق بالدين والبلاغ عن رب العالمين، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصيبه شيء يؤثر عليه في هذا الباب، باب البيان والبلاغ لدين الله سبحانه وتعالى. قال: يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه، ولم يصنعه. جاء في هذا الحديث رواية البخاري له أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: لو قتلت اليهودي، جاء في بعض الروايات أنه قيل له: لو قتلت اليهودي، قال عليه الصلاة والسلام: أكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وعفى عنه صلى الله عليه وسلم، عفى عنه صلى الله عليه وسلم. بل جاء في رواية أوردها الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة أمر أعجب من ذلك، جاء في رواية أن ذلك الرجل كان بعد ذلك يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر له شيئا، لم يذكر له شيئا منه، ولم يعاتبه قط حتى مات، ولم يعاتبه قط حتى مات. وأما ما يتعلق بالساحر، وإذا ثبت تعاطيه للسحر وإذاؤه للناس وتضرر الناس بسحره، فليس له في الشرع إلا ضربه بالسيف تفصل رأسه عن بدنه، ليس له إلا ذلك. حتى إن من أهل العلم من يقول إنه يقتل دون استتابة، أنه يقتل دون استتابة، يقتل دون أن تعرض عليه التوبة، وإنما يقتل مباشرة إذا ثبت تعاطي للسحر وتعامله بالسحر وإيذاءه للناس وإضراره لهم بالسحر، فإنه ليس له إلا ضربة بالسيف. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الغدر. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية 12,000. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الغدر. ما يحذر من الغدر أي ما ينبغي أن يكون من حيطة وحذر من يتوقع منه الخيانة والغدر. وأورد حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم أي جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. أعدد ستا أي ستة أشراط أو علامات من علامات الساعة، لا تقوم الساعة إلا بعد أن توجد. أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، وهذا من علامات الساعة موته عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قوله ثم موتان أي موت كثير ينشب في الناس ويصيب الناس بسبب فشو الطاعون وانتشاره، فيكثر موت الناس، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. والقعاص داء يصيب الغنم، داء يصيب الغنم، فإذا أصابها لم تلبث طويلا فتموت. ثم استفاضة الماء وفتح بيت المقدس والموتان كلاهما حصل في خلافة عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يرى أن 100 دينار قليلة، يرى أنها قليلة. وهذا الاستفاضة في المال كانت في زمن عثمان رضي الله عنه لما كثرت الفتوح. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والفتنة التي حصلت على إثر مقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم فيغدرون. وهذا موضع الشاهد للترجمة: ما يحذر من الغدر، فيأتونكم تحت 80 غاية، يأتونكم تحت 80 غاية. والغاية المراد بها الراية، وتسمى الراية غاية لأنها غاية المتبع، الجيش يتبع الغاية، هي غايته إذا وقفت الراية وقف وإذا تحركت تحرك، فهي غاية للجيش في التحرك والتوقف، ولهذا تسمى الراية غاية. تحت كل غاية 12,000، تحت كل غاية 12,000. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هو كتاب عظيم جدا في بابه، ألفه رحمه الله تعالى في الرد على النصارى وكشف مخازيهم وبيان أنواع وصنوف باطلهم وتحريفهم. قال رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح، وقد أورد هذا الحديث حديث عوف بن مالك، ثم قال: ففتح بيت المقدس بعد موته صلى الله عليه وسلم، العلامة الأولى الموت، ثم العلامة التي تليها وهي فتح بيت المقدس، قال: بعد موته في خلافة عمر ابن الخطاب. ثم بعد ذلك وقع الطاعون العظيم بالشام، طاعون عمواس في خلافة عمر أيضا، ومات فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح وخلق كثير، وكان ذلك أول طاعون وقع في الإسلام، كان ذلك أول طاعون وقع في الإسلام، فكان ما أخبر به كان أي وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم، ثم استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى كان أحدهم يعطى 100 دينار فيسخطها، وكثر المال حتى كانت الفرس تشترى بوزنها، حتى كانت الفرس تشترى بوزنها. ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته لما قتل عثمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم من عاهد ثم غدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. قال رحمه الله: باب إثم من عاهد ثم غدر. إثم من عاهد ثم غدر. الغدر من الأوصاف الذميمة التي يترتب عليها العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، ومن أوصاف المنافقين. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من آيات النفاق وأوصاف المنافقين إذا عاهد غدر. فالغدر صفة ذميمة جدا، والوفاء بالعهد من أوصاف أهل الإيمان. وإذا وجد الغدر بعد المواثيق والعهود، إذا وجد الغدر بعد المواثيق والعهود، ترتب على ذلك الإثم والعقوبة والمضرة في الدنيا والآخرة، والمضرة في الدنيا والآخرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما؟ قال لهم ذلك في وقت كثرت فيه الفتوح وكثرت جباية الأموال، الجزية التي تؤخذ وتأتي إلى بلاد المسلمين بأموال كثيرة جدا. فقال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ واستغربوا ذلك، لأن الأموال كثيرة جدا، ومر معنا في عهد عثمان كثر المال حتى إن الواحد يعطى 100 دينار فيسخطها من كثرة المال، يسخطها، يعني يرى أنها قليلة جدا، يرى أنها قليلة جدا. وهذا إنما يكون عندما يكثر المال، أما مع قلة المال الدينار لا يسخطه الشخص، الدينار الواحد لا يسخطه، إذا كان المال قليل يعده كثيرا ويفرح به، لكن إذا كثر المال فإن الإنسان يسخط ذلك. مثله لو جاء فقير إلى أحد الأغنياء أصحاب الملايين الطائلة وأعطاه ريال واحد، أعطاه ريالا واحدا يسخطها. لكن في بعض المواقف لو أعطي شخص ريال واحد يفرح بها، تسد حاجة وطعامه، فكثرة المال يسخط فيها المال الذي لا يعد قليلا، يسخط إذا كثر المال. فيقول: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة، وأنت ترى الآن هذه الفتوح وهذه الأموال وهذه الخيرات؟ قال: إي، يعني نعم، أجل، والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق، يعني ما أحدثكم به، أمر سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: عم ذاك، عما ذلك. قال تنتهك ذمة الله، تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، أي يكون من بعض الناس انتهاك للذمة، انتهاك للذمة، ذمة الله وذمة رسوله، يخفر ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، ولا سيما إذا كان إذا كانوا قد أعطوا الأعداء الذمة ذمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا كما مر معنا في الحديث إن أرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، وقال لأن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله قلوب أهل الذمة، يشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، فيمنعون ما في أيديهم، أي المال الذي كانوا يبذلونه هيبة وخوفا من أهل الإسلام، يشد الله قلوبهم فيمنعون ما في أيديهم. وهذه من عقوبة وعواقب خفر الذمة وعدم الوفاء بالعهد والغدر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري، وهذا أيضا يستفاد فيه أن عز الأمة وفلاحها ونصرها لا يكون إلا بالاستسلام لله والطواعية، وأن المعصية لها أثرها في ضعف المسلمين، ولها أثرها أيضا في تسلط الأعداء عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم الغادر للبر والفاجر. عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. قال: باب إثم الغادر للبر والفاجر، إثم الغادر للبر والفاجر، سواء كان غدره لبر أي أحد الصالحين المتقين، أو إثمه أو غدره لأحد الفجار، فالغدر مذموم، الغدر مذموم، لا يجوز الغدر، ومذموم فاعله، وله العقوبة على غدره، وله العقوبة على غدره، سواء كان غدره لبر أو كان غدره لفاجر أي لأحد الفجار. وأورد حديث عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة. قال أحدهما أي الراويين للحديث، قال أحدهما ينصب، وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. لكل غادر لواء يوم القيامة، لواء ينصب يوم القيامة أي للغادر على الرواية الأولى، وعلى الرواية الأخرى لكل غادر لواء يرى يوم القيامة يعرف به، يوم القيامة يعرف به. وهذا خزي للغادر وفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ينصب له لواء يرى يوم القيامة يعرف به الغادر. وجاء في بعض الحديث صحيح مسلم يقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، فيكون ذلك خزيا له وفضيحة على رؤوس الأشهاد في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.